الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام جاء في الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي رضي الله عنه الله ورسوله أعلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة ثانية أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي رضي الله عنه الله ورسوله أعلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال للمرة الثالثة أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم فقرأ آية الكرسي حتى ختمها فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك العلم الذي حواه صدرك يا أبا المنذر وهي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم بما حواه صدره من العلم أن استطاع أن يعرف من خلال تدبره لكتاب الله سبحانه أي آية في كتاب الله أعظم أيها الإخوة الكرام هذا يبين فضل هذه الآية العظيمة وأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وقد أدرك أبي رضي الله عنه ذلك لأنه كان أقرأ الأمة لكتاب الله عز وجل كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأقرأها أبي بن كعب وأفرضها زيد بن ثابت أي أعلمها بالفرائض أي بالمواريث وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أجمعين هذا حديث عظيم في مناقب جماعة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه بأنه أقرأ هذه الأمة أي أعلمها بقراءة القرآن وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه واحدا من أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في تفسير جمع القرآن أي حفظوا القرآن بجميع قراءاته وجميع حروفه التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الذين حفظوا القرآن الكريم كاملا ببعض قراءاته في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم، كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وغيرهم ممن حفظوا القرآن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما حفظوه بجميع القراءات وجميع الأحرف. أما أبي بن كعب رضي الله عنه فكان واحدا من أربعة فقط حازوا هذا الشرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأهم أبي بن كعب كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي أحد علماء التابعين وقراء التابعين، كان يقرأ القرآن في مسجد الكوفة، أقرأ القرآن في مسجد الكوفة عشرات السنين من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أيام الحجاج بن يوسف. فأبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أشياخنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن على زمن الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى منهم في بعض الروايات عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. قالوا: فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنهم أرضاه. فإذن أبي بن كعب كان واحدا من هؤلاء الذين لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها، فنظرا لأنه أقرأ الأمة ولا كان لا يتجاوز آية حتى يعلم ما فيها ويتدبر معانيها، فلذلك وفقه الله تعالى لإدراك أن هذه الآية العظيمة آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لأمور كثيرة، منها اشتمالها على كلمة التوحيد: الله لا إله إلا هو، هذه الكلمة التي هي أعظم كلمة، كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي بها ينتقل الإنسان من ظلمات الكفر إلى أنوار الإسلام. واشتمال هذه الآية أيضا على اسم الله الأعظم، اشتمالها على اسم الله الأعظم الحي القيوم، كما سنوضح بإذن الله تعالى أنه قال كثير من أهل العلم إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. وكذلك أيضا لاشتمال هذه الآية على العديد من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة العلم والعلو والعظمة وإثبات العرش والكرسي له سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من صفات الله العظيمة التي أثبتت لله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. كذلك أيضا هذه الآية حرز من الشيطان، من قرأها بالليل لم يقربه شيطان حتى يصبح. وقد حصلت قصة لأبي بن كعب رضي الله عنه نفسه أدرك فيها هذا المعنى وعلم فيها أن آية الكرسي حرز من الشيطان، وأن من قرأها بالليل لم يقربه شيطان حتى يصبح، وذلك فيما رواه النسائي والطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له جرن من التمر، له جرن من التمر مستودع فيه تمور، فكان ينقص، لاحظ أبي رضي الله عنه أن التمر ينقص، يكون التمر موضوعا في هذا المكان بالأمس ويأتي بالغد فيجد التمر في هذا المكان قد أخذ ونحو ذلك، فصار يلاحظ أنه ينقص، فحرسه ذات ليلة. أبي بن كعب رضي الله عنه حرس التمر ذات ليلة ليراقب ما الذي يحصل بالليل وما سبب نقصان التمر الذي يقع ليلا. قال: فإذا أنا بدابة ذات شعر، فإذا أنا بدابة ذات شعر تأخذ من هذا التمر. فصاح فيه أبي رضي الله عنه قال: أإنسي أنت أم جني؟ قال أإنسي أنت أم جني؟ قال جني. فقال أبي رضي الله عنه قال هات يدك. قال فأعطاني يده فإذا هي كعضادة الكلب، يده يعني نحيفة مثل عضادة الكلب عليها شعر. فقال أبي فقلت له أكل الجن خلقهم هكذا؟ كل الجن خلقهم يعني ضعيف هكذا، يده مثل يد الكلب يعني نحيفة هكذا. فقال قد علمت الجن أني من أقواهم خلقا. قال يعني ده هو من أقوى الجن يعني خلقا. فقال له أبي رضي الله عنه ما الذي يحرزنا منكم؟ ما الذي يحرزنا منكم؟ فقال ذلك الجن أولا قبل ذلك يعني سأله قال يعني ما حملك على هذا؟ ما حملك على أن تسرق من التمر؟ قال قد علمت أنك تحب الصدقة. قال قد علمت أنك تحب الصدقة فيعني فقلت يعني أنك يعني لا يضايقك أن نأخذ منك لأنك يعني كثير الصدقة واعتبرها يعني كأنها صدقة علينا. فقال له أبي رضي الله عنه قال له ما الذي يحرزنا منكم؟ فقال يحرز أحدكم منا أن يقرأ إذا أمسى تلك الآية التي في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي رضي الله عنه فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبيث. فقال صدق الخبيث. هذا الحديث كما ذكرنا رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني رحمه الله. وقد وقعت قصة أخرى مشابهة لهذه القصة جاءت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن كان أبو هريرة في تلك القصة حارسا على تمر الصدقة، وأيضا وجد لصا يعني يأتي ويسرق وكذا، حصلت له نفس القصة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم في آخرها صدقك وهو كذوب. فإذا القصة يعني تكررت، حصلت من أبي رضي مع أبي رضي الله عنه، وحصل مثلها مع أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين. فإذا علم أبي رضي الله عنه أن تلك الآية حرز من الشيطان. كذلك أيضا تلك الآية الكريمة من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره صححه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني ليس هناك عقبة تمنعه من دخول الجنة إلا الموت، بمجرد أن يموت سيكون في الجنة بإذن الله تعالى. وقد وهذا يعني ضمن الأحاديث التي تدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة تتنعم فيها وتسرح فيها حيث تشاء ويأتيها رزقها في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فلأجل هذا كله علم أبي رضي الله عنه أن تلك الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وبإذن الله تعالى في الخطبة الثانية نقف وقفات يعني سريعة مع يعني بعض المعاني التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل اشتملت على 10 جمل. الآية فيها 10 جمل، كل جملة فيها العديد من المعاني العظيمة، كل جملة منها هي محل وقف، جملة يعني تامة كاملة يحسن الوقف عليها. وهذه الجمل العشرة هي قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذه الجملة الأولى. الحي القيوم الجملة الثانية، الحي القيوم، وهي جملة يعني على تقدير هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، الحي القيوم. الجملة الثالثة لا تأخذه سنة ولا نوم، الرابعة له ما في السماوات وما في الأرض. الخامسة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم السادسة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. السابعة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الثامنة وسع كرسيه السماوات والأرض. التاسعة ولا يؤوده حفظهما. والجملة العاشرة وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فأما الجملة الأولى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الجملة هي كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة سواه. ويعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن هنا قدم لفظ الجلالة تشريفا وتكريما فافتتحت به الآية الله لا إله إلا هو، فهي نفس كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن فيها تقديم وتأخير، فقدم فيها لفظ الجلالة تبركا بذكره والافتتاح الآية الكريمة به الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم، الحي أي الحياة الكاملة التامة الباقية لله سبحانه وتعالى، وحياة الله عز وجل هي الحياة التامة الكاملة. ولذلك يقول المسلم في تشهده التحيات لله، نقول في التشهد التحيات لله، والتحيات يعني الحياة الكاملة الباقية التامة لله سبحانه وتعالى، الحياة الطيبة المباركة لله سبحانه وتعالى. وذلك أن حياة الله عز وجل ليس لها أول وليس لها نهاية، فالله عز وجل الله سبحانه وتعالى لم تسبق حياته بعدم ولا يعقبها فناء سبحانه وتعالى، وتنزه عن ذلك بخلاف حياة المخلوقات فلها بداية ولها نهاية محصورة، حياة محصورة مؤقتة، ثم إن حياة المخلوق مستمدة من المحيي سبحانه وتعالى، نفس حياة المخلوق هي مستمدة من الذي وهب له هذه الحياة، أما حياة الله سبحانه وتعالى فهي الحياة التامة الكاملة. فإثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى الحي القيوم، ومعنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى يعني المستغني عن كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يقوم بما يقوم به عز وجل من أفعال عظيمة من خلق وتدبير ورزق وإحياء وإماتة، ويعني كل ما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن صفاته الكريمة، فالله عز وجل مستغن فيه عن كل أحد سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه عز وجل وهو المقيم لغيره، يعني ما من فعل من أفعال المخلوقين ولا شيء من أمور المخلوقين إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر عليهم هذه الأمور، ولولا تقدير الله سبحانه وتعالى وخلقه وإرادته سبحانه وتعالى لما حصل من المخلوق ما يحصل منه من أفعال وما يقوم به من أمور، فهو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره عز وجل. وهذا الاسم أو هذان الاسمان أو هذا الاسم المركب من هذين الاسمين أو الصفتين الحي القيوم قيل إنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه. وقد تتبع العلماء هذه السور الثلاثة وقالوا ما هو الاسم الذي هو من أسماء الله تعالى ورد في هذه السور الثلاثة ولم يرد في غيرها، فما وجدوا إلا الحي القيوم، هذا جاء في سورة البقرة في هذه الآية وفي سورة آل عمران في أول آياتها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. فإذا يحتمل أن يكون هذا هو الاسم الأعظم، وكذلك أيضا جاء موضحا في بعض روايات الحديث اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسع كرسيه السماوات والأرض، وآية آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا مما يؤكد أيضا احتمال أن يكون هو الاسم الأعظم. وعلى كل حال يعني سواء أكان الحي القيوم هو الاسم الأعظم أو كان اسما عظيما من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو من الأسماء الحسنى ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بهذين الاسمين في دعائه كثيرا، فيقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا إلى أحد من خلقك. ثم يقول سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس، النعاس اليسير، النعاس اليسير، مثل أن يكون الإنسان يعني جالسا فتخفق رأسه خفقة أو خفقتين أو كذا، هذه السنة. والنوم هو النوم الكثير المتواصل العميق الذي هو أكبر من النعاس. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه عز وجل السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي نفى سبحانه وتعالى عن نفسه النوم قليله وكثيره. فلو أنه سبحانه قال لا تأخذه سنة لربما قال قائل والعياذ بالله تعالى يعني ظن أن الله تعالى يعني نفيت عنه السنة ولكن لم ينفى عنه النوم، أو لو نفي النوم لربما قال قائل يعني أو توهم متوهم أن السنة لم تنفى. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ذلك كله، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، القسط أي الميزان، الميزان بيد الله سبحانه وتعالى، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في كل يوم يعز أقواما ويذل أقواما، ويحيي أقواما ويميت أقواما، ويغني أقواما ويفقر أقواما، ويصح أقواما ويمرض أقواما، كل يوم لله سبحانه وتعالى شأن، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، بيده القسط، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه من خلقه سبحانه وتعالى. فإذن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكماله سبحانه وتعالى ولقيامه عز وجل بأمور المخلوقين. تعالى الله سبحانه وتعالى، لو نام الله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فمن الذي يحيي ومن الذي يميت ومن الذي يرزق ويخلق ويقوم بأمور هذا العالم من كواكب ونجوم وحيوان وإنس وجن وملائكة وغير ذلك، تعالى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كمال الملك لله سبحانه وتعالى، ما في السماوات وما من ألفاظ العموم، كل ما في السماوات من ملائكة ومن أنبياء وأرواح وحور عين في الجنة وولدان مخلدين وغير ذلك مما يكون في السماوات فهو لله سبحانه وتعالى، وما في الأرض وكذلك ما فيها من كواكب ونجوم ومجرات وغير ذلك، وما في الأرض أيضا لله سبحانه وتعالى، كل ما في الأرض من إنس وجن وشجر وحجر ومخلوقات كل ذلك مملوك له سبحانه وتعالى. فالمسلم يقر بهذا ويعترف بكمال الملك لله رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة هي الوساطة في جلب خير أو دفع ضر، ف فيبين سبحانه وتعالى أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. لا تكون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن من الله عز وجل في الشفاعة، وبإذن من الله تعالى للشافع أن يشفع، وبإذن من الله تعالى للمشفوع فيه أن يشفع فيه. فإذا مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يعبدون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أنها شفعاء تشفع لهم عند الله، فكذبهم الله عز وجل وبين أن الشفاعة لله جميعا ولا تطلب من أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أن هذا المخلوق الذي تطلب منه أن يشفع لك عند الله هو نفسه لا يملك الشفاعة، فأنت تطلب الشيء من غير مالك، وإنما عليك أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك فلانا أو فلانا أو غير ذلك من الطلبات تطلبها من الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هنا إثبات كمال العلم لله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما أمامهم وما خلفهم، أي يعلم سبحانه وتعالى الماضي والمستقبل من أمور الناس، ما مضى منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون، ومنذ شاء الله سبحانه وتعالى إلى ما يشاء الله عز وجل، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كل الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة كل ذلك داخل في علم الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم يقول سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الخلق جميعا إنسهم وجنهم وملائكتهم كل هؤلاء لا يحيطون بشيء من علمه، لا يعلمون شيئا من علم الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه، كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومثل ما قال الخضر لموسى عليهما السلام لما لقي موسى عليه السلام الخضر، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن موسى عليه السلام لما لقي الخضر فقال له الخضر أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وما مثل علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا العصفور من ذلك البحر، لعصفور جاء إلى البحر ونقر نقرة في قطرة من ماء في البحر، يعني أخذها العصفور وانصرف. فيقول الخضر لموسى عليه السلام وما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فإذا علوم البشر جميعا قليل كما وصفها الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الرسل يطلعهم الله سبحانه وتعالى على بعض الغيوب، لا يعلمون الغيب ولكن علمهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم على بعض الأمور المستقبلة فأخبروا بها أممهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يقول سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله سبحانه وتعالى يتسع للسماوات والأرض. فما هو كرسي الله سبحانه وتعالى؟ هنا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تفسيران. الأول تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الكرسي موضع القدمين، هو للعرش كالمرقاة إليه، هو للعرش كالمرقاة إليه، يعني كالمصعد أو الدرج بين يدي عرش الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة، نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه، ونعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء عز وجل، صفته تليق بكماله ليست كصفة المخلوقين، لكن نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى كما أثبتها. فابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، إذن الكرسي ليس هو العرش وإنما هو موضع القدمين وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، نفس الكرسي كما جاء في الأحاديث والآثار إذا وضع في العرش فهو بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة، الكرسي نفسه بالنسبة لعرش الله سبحانه كحلقة ألقيت في فلاة ألقيت في الصحراء، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، يعني السماوات والأرض بما فيها لو وضعت على هذا الكرسي لكانت مثل الحلقة التي ألقيت في فلاة في صحراء شاسعة مترامية الأطراف. فإذا كانت السماوات والأرض بما فيها من مجرات وكواكب، يعني هذه الأرض التي نحن فيها ذرة في هذا الكون الفسيح الذي فيه يعني من المجرات ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل مجرة فيها من الكواكب والنجوم ما هو يعني أضعاف حجم أرضنا التي نعيش عليها بملايين وبلايين المرات، فكل ذلك إذا وضع في كرسي الله سبحانه كان كحلقة ألقيت في فلاة، والكرسي بالنسبة لعرش الله كحلقة ألقيت في فلاة. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير العظيم سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والتفسير الثاني أن الكرسي هو عرش الله سبحانه وتعالى الذي عليه استوى عز وجل، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، واستوى فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأربع تفسيرات، استوى على وصعد واستقر وارتفع، هذه التفسيرات المأثورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استوى على العرش أي صعد على العرش أو استقر على العرش أو علا على العرش أو ارتفع على العرش سبحانه وتعالى. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقل عليه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض ولا يكرسه أو لا يكون عبئا عليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، بل حفظ السماوات والأرض يسير على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقوم بأمور السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات والكواكب والأشجار وما فيها من أصناف المخلوقات، وكل ذلك لا يؤوده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يستطيع أحد أن يمسك السماوات والأرض من الزوال ولا أن يمنع السماوات من السقوط على الأرض إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، هو وحده عز وجل القادر على ذلك، ومع ذلك لا يثقله هذا ولا يشق عليه سبحانه وتعالى، بل كل ذلك هين على الله عز وجل، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، من صفاته عز وجل أنه العلي في ذاته سبحانه وتعالى، وذلك أنه عز وجل مستو على عرشه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى، وله علو الشأن والمنزلة وله علو القهر، فهو الغالب سبحانه وتعالى، فله العلو بجميع معانيه عز وجل وهو العظيم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة آية عظيمة، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه كما سمعنا، وحري بالمسلم أن يتدبر هذه الآية الكريمة وأن يقرأها بتدبر وبحضور قلب، ويتأمل ما فيها من المعاني، ويثبت لله سبحانه وتعالى ما فيها من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.